يحسب سفر المرأة من بلدها وحدها إلى زوجها في بلد عمل، والسفر حوالي 4 ساعات بالطائرة، ويدخل ذلك تحت النهي عن سفر المرأة بغير محرم. نعم يدخل بالطائرة والقطار والسيارات كل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الله إلا معه محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو يفتح عن نفسه حيث العله، والرسول يفتح عن نفسه العله، والله يعلم ما يكون في آخر الزمان من الطائرات والقطارات والسيارات، وإلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والشرع عام، والرسول على الناس رايح إلى يوم القيامة، من قصة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعامة في وقته وبعد وقته إلى يومنا هذا، وإلى ما بعد ذلك إلى يوم القيامة، تقوم السنة، وليس شرعا خاصا بيوم دون يوم، وسنة دون سنة، أو دولة دون دولة دون دولة، كل شغل جميع، فليس المرأة تسافر إلا مع المحرم، سواء كان سفرها بالطائرات أو بالسيارات أو بالقطارات أو غير ذلك. الشيخ طيب انا غفر الله لك كثير من النساء. كثير يا شيخ من النساء يستقبلون ازواجهم واهلهم في المطار. يجوز هذا؟ ولو